labada kabood ala ay hal hadiidka haduu sax noqdo kabahan waa la saxay laakiin kabahan noocay way waa kabaha qarinaya lugta intii la meeray ee lugta inta la meeray waajibkii waa quraanta wixii ka hooseeya inta way qarinaya ama nuucdubkeed wayna qarin kara taas waa taa misalada saddexaad ee tilmaamina waxa weey oo culimadu markaa iyaguna ay ka warameen waxa weeyaan culimada qaar kamid waxay shuruud ay ku dareen oo ka dhigeen shuruudda markaa almasax al-khufayn in khufkuna gogoonay intan la masaxayo waa inaan daldaloolin haddii daloosho waxay la masaxayo laakiin sida sawaabkii waxa weeye looma shardi shardi maaha in la yidhaahdo waa in ay marka waxa weeyaan inaad dildilaacsanayn ama waa inaan daldaloolin shardi maaha sidoo kale waa in biyuhu ayna ka duseen baa la yidhahda marka la masaxayo oo kale dee shay waxa weeyaan iska jilicsan oo biyuhu hoos ku dhadhacay waa inuu noqonin inkastuuna ahayn yani khufkuba shay noocaas oo kale ah oo dee markuu dilacsan yahay amuu daloolo un biyuhu ay dhaafayaan haddana iyaguna shardi maaha shardigu waxa weeyaan uun khuf waxan inuu yahay ama jawrab oo sharabaadkii inuu yahay sidaa daraaddeed ayaa marka waxa weeyaan ahlu cilmigu in badan oo ka midihi ay markaa sheegeen in la masaxayo khufku nooc doona uu yahayba sufyaan athawri waxaa laga soo wariyey inuu yidhi imsax calayhima maa tacallaqta bihi rijluk ama maa tacallaqat bihi rijluk labadan khuf masax intay kaba cagahaagu ay sidaan lugahaagu intay xidhan yihiin ay sidaan marka waxa weeyaan masax wahal kaanat khifaafu lmuhaajiriina waalansaar ilaa mukharaqa mushaqaqa muhaajiriinta iyo ansaarta khufufkoodi miyay ahaayeen ilaa mid dildilaacsan oo gogo-an mooyaan mid dildilaacsan ama cidhibta ka gooday ama faraahora ka gooday ama meel ka mida dilaacday dee saasun bay ahaayeen iyadoo caynkaasi aba masaxayin lama soo werinin iyaga oo marka waxa weeyaan khuf khufufkii qaar ka midii nooca dildilaacsan lama masaxayo ama nooca gogo-an lama masaxayo ama nooca meel ka go-ay lama masaxayo waa inuu noqdo mid aan meelna ka goonahayn iyagoo caynkayd lama soo werinin marka ama ha dilacsanaado ama ha goonaado inta kabihii inta sideetid ee cagtaadi ay raacayso la xidhan yahay waa la masaxayaa buu ibnulmundirna saasoo kale ayaa isaguna uu sheegay marka culimmada shaaficiyada caynkaasi caddeeyey waxaa ka mid a raafici fii sharci lwajiiz oo dabeetana yacni hadalkaas hadal noocaasoo kale ayaa uu sheegay welibana wuxuu u tiiriyey culimada badidoodana caynka ay ku tegeen waxaana wuxuu jeestay u yidhi biana alqowla biimtinaaci almasxi yudayiqu baab aruksati fawajaba an yusmaxa haddaa la yidhaahdo khufka gogo-aan looma masaxayo baabkii ruksada ee dadka loo ruqseeyey ee layidhi iska masaxa cidhidhi baa gelaya oo waxay noqonaysaa qof uun khufkiisu una go-onayn meelna una ka dilacsanayn iyo qof sharabaadkiisu una go-onayn oon meelna una ka dilacsanayn inuu masaxaw qofkii uu meel ka dilacsanay inuu la masaxin baala ka soo baxaysa dadana cidhidhi baa gelaya maadaama uu cidhidhi uu gelayo waxaa waajib noqotay bui in la saamaxo oo la yidhaahdo ha la masaxo wacalaa haada sharabaadada ama cidhibta ka yar go-ay oo kale ama faraha hore ka go-ay oo kale waa la masaxaya imika qofko kale inaguma isticmaalnayn waxaan isticmaalnaa sharabaadadan isticmaalna marka sharabaadka noocaas kale masaxaya masalada afaraad aan tilmaamaynaa iyadana waxa weeye masxigu wuxuu leeyay waqti buu leeyay waqti ayuu leeyay ninka musaafirka waxaa loo waqtiyey saddex maalmood iyo saddexdooda habeen inuu masaxo ninka muqiimkana waxaa loo waqtiyey in uu masaxo habeen iyo maalin lilmusaafiri thalaathata ayaam walayaaliyahunna walilmuqiimi yoomun walayla nabigu wuxuu alayhi salatu wasalaam ninka musaafirka waxa uu leeyahay saddex maalmood iyo saddexdooda habeen ayuu masaxayaa ninka muqiimkana waxau masaxayaa habeen iyo maalin buu masaxayaa goormuu haddaba bilaabanayaa waqtigaas masxi goormuu bilaabanaya attawqiit min almasx goormuu bilaabanaya waqtigana leeyahay habeen iyo maalin waa afar labaatan saacadood iyo waxa weeyaan saddex habeen iyo saddexdoodii maalmood oo kii musaafirka ahaaya waqtigu bilaabanaya waxa weya qowlka saxiixa min aqwaali ahli cilm waqtiga masxigu ka bilaaban masxitaanku markuu bilaabanto cadadka salawaadka kuma xidhna salaadaha qofku uu tukanayo kale kuma xidhna waxaa wey markaa uu masaxay waqtigaa uu masaxay saacaddaa uu masaxay saacaddeeda kale uu ku dhamaanaya waqtiga markuu yahay qofkii musaafirka ahaa قفكي مقيم كهانا وقتها أم صحي مركي صلي بالله صبح فيتشر صبح محمود يسل الحوذي هبين إما قد صلاعان هاتين اتصالك أنه مثلا قفة ويسيستي صلاة الصبح ويسيستي ويسبع ميسترن بويسيستي لابد اللي قد نوامعنا خفكي أما شرباتتنا واحدة صلاة الصبح بتكري طهارة راسي دور كنو كتكري عصر كنو كتكري مغرب كمير كسور دوالي ايو حوغا عرسي ملاها شمتي قرب نمو أكره ايا ويسيستي وطهارة دي مركاحون يطهارة كالولين مركا هدوا ويسيسين ايو إيمك خفين كان أمر شرابات دهن وعو حدة طهارة كاملة أيو كحدة هل كل لغة كم ميري لها لغي خفين كساري ماي وهو ديني ومصحيا هون ترشورك مصحيا وقت قاس ببلابان أسا ايك وقت وصوح دوا قرمة وصلاة دي صباح إيمك مغرب بوكتو كنية حل قاس ببلابان أسا حلقي سنة ودبان أسا يعني بري طولشان تها قلب نمو أي كقب ايك تهاي مددي مصحيب لما أردنا صلاة الصبح بصحرة سماها وقت جاء صحرة كصبرو أردت صلاة الصبح به لما أردنا يعني مدد مسيح وقت هذا خلاص ما نيا وحوي وقت أو عكدا بيا يعني مسيح ميسي لأردنا يعني صلاة الصبح صحرة لقص بلا ماي وحلا لقص بلا ويا وقت جن ومسيحتان كبلا وي إما صلاة بكتو كذي إما هو أفر الله تنسى عدم بوسوري غيوم شنتي قالوا إني ما يوم مصحي شنتي قالوا إنه كلوي لكن هو إمس صلاة بلق صلاة الصبح بكتو كذي مغرب كي صلاة الصبح بكتو كذي سو خفين كي حرام وعوت كذي ظهر كي وعوت كذي عصر كي وعوت كذي مغرب كي وعوت كذي عشيه وعوت كذي الصبح وعوت كذي ظهر كي وعوت كذي عصر كي وامسا سدي صلاة بكتو كذي سو خفين كي حرام ما هذا قارك مسيدي مسيين ما تذكر عامدها و شان صلاة كل يوم ماي وحوي يعني وقت قال مسحي وقت قال كلام مسحيتانك مر الله مر مركم مسحيتانك قبل الله مركز وقت ينوب العمانية وقت جاء ومسحي وقت جيس مركم مر يوم مدد مسحي وارد مانية كم قيم كها كم سافر كها نصدح مع الموسد حذها من بصلا لوجو ترينية مسحيتانك هسي وقت يومك قد ما micnaheedu ma aha weysadii ama waxa weeyaan masxigi aad masaxday waa dhamaaday lagu himeyd ma aha in kadan tusaale keenno midalan qof baa wuxuu masaxay salaadii cishe ayuu masaxay masxitaanki bilaaw goorba dhamaanaya salaada cishay salaadeeda kale ayuu dhamaanaya masxigi isagoo masxigi qaba midalan salaadii magrib ama salaadii asar buu weysaystay وما صحيون لو ما صحي يعني صلاه العشاء بكتو كده عشيه مركه دافتي ودونا صلاه الصبح طهاره لفتي انه كتو كده اما با تاوخي كدنبيا صلاه تاوخي كدنبيا صلاه سميالا صلاه العشاء يعني واحد كدنبيا كده صلاه سميالا وتكني قفكي وصلاه الصبح هي صلاه العشاء دي صلاه سميالا ودخين صلاه الليل كو كلي مسيحتانكي وا دمادي وقتيسي هذه أضانة مركا إنه ويسيستو مسيحي ماي لقوه هو ميري يعني وقت كي وارد ماضي لكن سوى الضهارة قوى أو ويسا قوى مركا هرأسا مسيحي خفينكي وقت كي وارد ماضي ميال أرني مر هذا وقت كي وارد ماضي لبضي الواد ميت ماي لما أرني ضهارة هو قوى حتى وطول مركا نقطة إنه ويسيستو أمبو هلو كمسيحي لها ميري يعني. dhamaanshaha waqtigu uu dhamaaday muddadii loo qabtay ee uu masaxay mar haday dhamaato ma keenayso in uu markaa waxa labadii lugood uu meedhayo labadii lugood masxigu waa jooga mana jabayo laakiin halka uu ka masxi lahaa taa wixii ka dambeeya uunba uu meedhayo uun labadii lugood yani muddada masxigu uu dhamaado masxigu waa jabaya ma sida culimada qaar ka mid ah markaa ay tilmaameen hadiiska hor waxa uu sheegayaa إن لحرنا يا إذا الله بدل قد طاهريهين طهارة إن شيننا وطهارة ويسير كامل كام هل كاسد هذا ما نسيت هذا بين النري يا هل كمان ليها بين النري قفكو أبدي برضه يمكن استوى كبر ذكرى سيد الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيء تدوم على المود بمسح يسجل فتيس سام في ليل عمر الخطاب نساس كي ولا جسوري مكا هذه حاجة دي برضه يمكن ستقف كينو زيادة مدد الله قبتين ككر ديو كروا ككر دين كرا فإني أدخلتهما طاهرتين يقول طاهرة بن قريم الرسول كري عليه الصلاة والسلام وعينت سنسا سينو شاقني إن لبضي اللغة أو طاهرة أو لماري إن خفينكي أما شروادذي لحراني لبا أرنبا سيود بوا كسا حسلس يعني هو لبا سيود العلم باي شاقين أو قول بس يبايو شاكت قول وحي الأهلين لبضي اللغة مكا لماري أماري تانكو ودماغو بالحراني هذي قفك اللغة تميدي مركو مارا وحدو هذا تبريح مركو مارا وحدو بس عيما صحي وقول قول الله بعد نوعنا يا حد يعني سيدا إنه شايني حد يقف لقطة مديق وميره دبتنا وحده لقطة بديح وميره دبتنا وحده واسحية مصري واسحية لا هذا قلب وشرا ملاك يعني حد يقف مر كل بعض لقاط وميره ميرتان كور دما يستر ويسي يصير دما يستر ناتو حد وحده يا حد مر كسر لقط وميره وحده واسك مديق يعني وفرق يود حياة من شرا حديث وها ولكن وسيح وشين يا إنه قف مر كسر لقط وميره وقشن كره فإني أدخلتهما طاهرتين كل عبق إنهاس مسائل كنا واجرا لكن إنهاس بنكسو كوينا وحيكو تعلقا مسح الخفين وعلى الشيخ رحمه الله باب في المذي وغيره باب كان باب عويه في المذي مذي ذئي وغيره مذي غيرك مذي غيرك وحيكو قلت شيئا وحيكو يسيد كمين إيهو xiyaabaha weysada jabinaya yani jaasooyinka saa looga dhaara qaadanay iyo sunnul fitra kuwaas buqay ka ogla jeeda al madhi mim ka oo la kordhabo dal ka oo la reebo al madhi madhigaas marka waa ma'un raqiq yani waa biyo jilicsan oo qofka marku hamoodo ka yimaada yani marku qofku hamoodo ay biyahaasi ka soo baxaan sabab laga yaabo inuu la dareemin ba soo bixitaankooda waana waqtiga xamado kaliya ama shahwada waxa kale jirta halka miimka oo wow la aqriyay halka daalka dhibicda la oo daal bila dhibic la aqriyay al wadiyu wadidaasina waxay timaadaa walidi idin waa biyo saaso kala jilicsan oo qof ka yimaada laakiin qofku marku daalo taab marku daal farabadan uu dareemo ayayuguna ka yimaadaan wadi baa la dhahdaa aan hadii miimkaasi dalka ku xiga laga dhigan miim noon lagu bedelo waxa noqon saal maniyu mani maniduna waa qofka insaanka ilaahay ka abuure subxaanahu ta'aala marka halka waa saddex madi wadi iyo mani manida waa taahir ta insaanka laga abuuro manidu waa taahir culimada qaar kale way nijaas bidaan laakiin sida saxii waa taahir wey labadan kale madida iyo wadidu labaduba waa nijaas xadiiska mana dilwa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala kuntu wa anha rajulan nimbanaha madhaan madi badan yani madidu ku badan tahay fastahyaytu wa ishoodi wa an ka ishoodi an asala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nabiga ilaahay in aan su'aal weydiyo su'aasha ina weydiyo wa an ka ishoodi maxaan ugu ishoodi lima kaani ibnatihi minni inantiisu halkay aniga iga joogto inantiisu iga joogta inantiisu u dhaxday isaga Fatima oo rasuulku dhalay calayhi salaatu wasalaam ayaa Ali u dhaxshay u dhaxday oo gabadhiisi ah marka maadaama inantiisi marka waxa weeyaan ay la joogto wuxuu ka xishooday inuu saasha weydiyo lima kaani ibnatihi minni inantiisu halkay iga taagan tahay awgeed baan uga xishooday faamartu waan faray al miqdad ibn al aswad صحابي أسأيان فرئين ويديو فسأله واويديي فقال وحر يغسل ذكره حبنتي سترنك أي ميريا ويتوضى واويسي سنيا وللبخاري بخاري وحاوصنا اغسل ذكرك اغسل مير ذكرك حبنتا لترنك وتوضى ويسيسو ولمسلم وحاوصنا توضى ويسيسو وانضح فرجك وانضح ميت فرجك يعني حبنت هذا ترن كرم ميت مركا وانضح نضح وهلكا وحلوغ لتشيدا يراد به الغسل ميرتان كاللوغ لتشيدا هلكا نضح يقول الله ما عنه لي مروحي ما دايسه قلوغ لتشيدا غسل يا ميرتان مروحي ما دايسه قلوغ لتشيدا يعني رشين مروح نغني غسل مروح نغني يعني رشا رشين بنغني يعني وشيء للرشايو marka halkan waxa loo gala jeedaa qusli baa loo gala jeedaa laba arimo labadaba waxa koowaad riwaayadka kale waxa ay sheegeen in la meerayo igsil dhakarka yaani waxa weeyaan istinjo xubinti taranka meen marka meeritaanka riwaayadka kale ee meeritaanka sheegaya ayaa waafaqaya macnaha hore yaani macnaha tilmaamaya qusliga arinka labaad ee tilmaamaya waxa meeritaan loo gala jeedaa halkan waxa weeyi لأن النجاسة المغلظة نجاسته ولا بقى نجاس مغلظة ينجاس مخففة نجاسة مغلظة وتلمير يا إيواج وتأين لميره فمخففة هنا وتل خفيفة والمه هي رأي سبيها كاذيسي يعني إنا كي أكره يعني الرشين يجي مركب مزيد ونجاس لميره ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم ميره ونجاس مغلظة مركب أيضا والله مير يوي marka wanbax farjaka halkan waxa lagu jeedaa meeritaan baa lagu jeedaa in lagu micneeyo rushayntii waa qalad sida ay tilmaameen culumada sida ibn daqiq al-eid iyo sanaana riwaayada bukhari walil bukhari yaghsilu dhakarahu wa bimaana fal yaghsil dhakarahu wa khabar bimaana al-amri أمر بلغة كذا يعني هم روي رواية اللي يغسل ذكرك وتوضأ هذا الله بدر رواية فرستي رواية ظهر وهو يغسل ذكره ويسن جنية ويتوضأ دبتن استنجد دبتبو ويسي سنية رواية البخاري هذا ذو فرستي ويسوي درسنتي يغسل ذكرك وتوضأ وحن كذا رواية مسلم بلغة كذا ولمسلمين توضأ وانضع فرج ويسوي درسنتهاي توضأ ويسيسه وانضع فرجك تبى تنسوا استنجو ويسدي استنجدي يملد دمبسيي استنجدي وحاله الرئيسي ويسدي رواية ظهر واحد شيء إسأ إن استنجده هو الرئيس سل أصل كا ويسدنا أي دمبسيو مركا قف قوسا استنجونا يا كبعد ويسي سنين هذه لكنه ويسيستو تبى تنسوا استنجو دويسيس واتشوا إسأ لو كان واحد وين حبنتي ترى كتابته هذا هي المسألة كلا كصباح إسأ سيدا درادة بأهل علم وحي لهذين هل كان للي هاي وقت توضع وانضح فرجك للي هاي معناه ذو ماها إن أي ويسده الرئيس وهو ترتيب ما تشيكته أما ترتيب ما تلمام يسو معناه ذو وحويسي الرواية ده الرئيسي يسو إن استنجده يه الرئيس ويسدنا أيضا بيسو وهو ذن لسقوع عطفنا ترتيب ما تلمام توصيل الجمهور كي يقول تغين قولك صحيح أنا علماء قار كمذا وحلقة سورين هذين ترتيب بي ليس لكن قول ضعيف الرواية الصدحات المسلم اللي هي والبوشي وحالي للسنة كذا وحكسه عن انقطاع يعني وضعيف علوم هذا كذبت تجي مركات المامي أما البوشي وحكم إذا داراقطني أو شيء مركاين منقطع يعني لكن وحكسه الرسا متن حديثك وصحيح waxa weeyaan de bukhari iyo muslim bukhari wa soo saaray iyo muslim labaduba laakiin riwaayada dambe ee wan bax farjaka iyadu tilmaamaysa muslim la gaarka yahay iyadu sanadkoodu in qadax ku sunaadale matnigeedu waa sax weey kuntu rajulan madhaan madhaan wasiiq mubalagha madha ay faal wazni faal marka wasiiq mubalagha oo waxa ku tusinaysa in madidu ay ku farabadnay يعني مدين فربنا بكي منسي وحلقة يا واتك قارك من دسك من معها واتك قارب همدو فربنا تهاي سادة راتد وحلقة وقفك همدو سيبان تهاي وكرينو كوباتو وكنت رجلا مذاعا آد بيقوب بدنيدوي ساسو كلامركا نسائي ابن حبان يا ابو داود وحي صوص عرين مركا وحلقا وشيغي انو يلي فجعلت اغتسل في الشتاء وقت قبل وشرانا وان ميرن جيري ويل ماركاستو ايغا تماادبا وان ميرن جيري هكا وخي شبهدا منيدا اي شبهدا لكن ما يا دوراي كيغا دوونتahay وخي كيغا دوونتahay منيدا قف كو وخي كتماادا دريم با كيغا تماادا ايدو وخ لاغي قف كو دريمي وايو وخي كيغا دوونتahay منيدا ماركا تماادا قف كو ضعف بو دريما ايو سوق ضعف ما دريميو ماركا ميريو نوعا سو كلي كيغا دوونتahay منيدي يو مريدو يعني وا وي فرقا سو دخيا ماركا وان ميرن جيري و عمود جيري ماركا ان لاغا ميدانايو وقت قبوقا بدن جري حتى تشقق ظهري الى دبركي وددلاعي يدن رسولك يانو شيغا ام رسولك لو شيغا عليه الصلاه والسلام يدن رسولك علا تفعل سلا هيلي إذا رأيت المذية فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة مركز مريضة سيكاتي ماضو وعويان استنجوه وحبين تتران كميل ويسيسو ويسيدي صلاة أوكرة فإذا فضخت الماء فاغتسل مركز مريضة سيكاتي ماضونا ميرو مركز مريضة كواجبية مريضة ويسيدي بكواجبسة مريضة ميرشة أي كواجبسة تاسوا تاوي حديث وحاوة الماما يا وينك قاضنينا إن مركز وحويان مريضة أي تهي نجاس المذي ذلك قبيع ذلك مركز الأغريو ونجاس كو ورسولكو إحنا فرأي لما يرى مركز ونجاس هو لما يرى يعني قفك حبنتي أي كسر حكي كسر بحل وما يرى وإنه ما يرى هذي تركي سمال كما يقعدين وإنه ما يرى مرضي هذي قعدين وإنه ما يرى إلا هو نجاس نجاس مرضا ولا ما يرى شركا ولا ما يرى ونجاس كو لبا وحينا تسنسا إنه ويسيدي شويس يغسل ذكرك وتوضا وعلى فري إنه ما يدا إنه ما يدا حبنتي يعني استنجوده تبتنه ويسيسته ويسيده وعلى فرا وتوضا بالي وعب مكا يعني ويسيدي نوا بقولنسا قاعد العام كانوا عايد ما خرج من السبيلين وفي لبا الطريق كصبحة القبل والدبر إنه ويسيده يبرينيا أشاد معتاد كاها مكا حقها حقها روح كصبحة يعني قفك حبنتي سترق وحكا صبحة كالي اللي بكت ما دا مني اللي بكت صبح دا مديدة أو يترمي كان شيء اللي بكت ما دا وديدة يا إذا بكت ما دا أشياء لعص وأشياء المعتاد كا على هان وغي ما دا أنت سمك صبحان ويسد وبرين يان مني ده وكل يا رسول خلافة وعنا ما دام يطاهر تعي عنا ما لقى أركم يصير شافعي ذكر روحي لهذين وعوين يد ويسد مبرين يسو أكيم قال ضعيف وعك لي حديث كتل ما ميا قفك مريض أي كتما ضئين أن مرشد واجبين مرشد واجب سدا المني مريض هو شيء إله سبحانه وتعالى إنسان كابوري تعرف مرشد واجب إنه قصف قف بركة ما ضو لكن تنا أيده مواجوس هذا هو على فرعين مرده اغسل ذكرك لو مسألة لها كتيرة لو مسألة كتيرة وحوي مسألة كواد ما يرتانك محبين تورم بالله ما ريا بس أنت كسب هذا وكلي ولا بقول أهل العلم بليهم يعني سلا الصواب كما صحيح وحويه جمهور العلماء يكون تجين إن لما يري كلية إن تمرك وحويه يعني كسب حري وكلية وحنحو تشيني عين كاسين الرواية ومرك وحافظ بشيء ولا إسماعيل بس صاري رسول الله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسله ضمير كان واحد لعلي إلى المدي يعني المدي ضمير كمدين تلا هذه كسب حلم بلا مدي أوي فمن تدل إلا وضميره يعني واجب ما هذا لو مرة وسيد ونحسن وياه مثلا هذا لبعض وعوي وحلي اغسل ذكرك مرتان كلا شيء قفك هدي ومرك وعوي استنجانه يو وحب بنانيد إنه بيه كوي استنجاده وحكله بنانيد إنه دعاهان وكوي استنجاده مكا مرك مريض كت ما هذا دعاهان تي وكوي استنجان كلا أو مكو مسيح كلا مسا كوي مسيح كلا ولا وقول أهل العلم يقول ليهم قولك صحيح وحوي إن أنا بيع لكم صحيح بيعك هذا وقاركوي من إذا ولا ما رأي رسولك يقول ما أمر بك بعين الله ما رأي وأنا الله ما رأي بيع حلال تجي ماي اللهم إلا قف وعي قف وعي حويا به وكلم ويا هذا مسائل كنت أصبع حديث كان قطع اللغبة إنا هاسمك الدين إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى سلم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحاول درسي أن نقبل أولا يا حديث كشان يلا باتا وحل الشيخ رحمه الله عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا عباد بن تميم وحل قوري هو تابعي ريم ديناها وانا والد كيسي أما أبهين صحابي أيها هذا يرنوح وها نينك نكورني يا مصحابك وكورني عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مركز يقول حكورني عبد الله بن زيد بن عاصم المازيني رضي الله عنه قال صحابي سحيلي شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبيك إلهي وحلوغا أشكتو دي الرجل نين يخيل إليه نين ليس يعني لسموتسين أيوه أنه أن الأمر والشاني يجد الشيء في الصلاة صلاة دحرة إذا إنه وحكها كهل أيوه نينك لسموتسين أيوه يعني قف لسموتسين يا صلاة دي سدحرة دي إنه مركا ويسدك الشبطي خاص برسولك لوي دي فقال وحول الله ينصرف ينجدو من أحدكم مدكين حتى يسمع صوتا إلا صوت أمغله أو يجد ريحا أما أرؤحره شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحلوغا أشكتوني عدة أشكتونيسا أورك شيغيسا أرن كان أقول عي وعبد الله بن زيد صحابي حديث كويرني لفتي سويه سلكوا صارورتي في صحيح البخاري شوكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل رجل داسي ونائب الفاعل شكيوي شكينا ومبني للمجهول ما كصداعته هاي أي متفق عليه يهاي يعني مركو شوكيا صلى الله حركية لقد قم مبني للمجهول بخاري مسلم لبضو ووداعين وح صار تيضا أمرك حويا مسمى فاعلك يا هيمك إلا مقعاوي الرجل نين يخيل إليه لإسمه تسينيو أنه ضميرك وضمير الشأن ويان مركا ليراهضا شكيا مركا نائب الفاعلك لقدقو مبني للمجهول لكن هدي مسمى لقدقو أنه نينكم ينغان سمركا يعني هدى ليراهض سيد عبد الله بن الزبيري سألت النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بن ويديي يعني قفك نينك الدساس وكلا يقول على سلي سموتيني سلاديسي سوك ترين وحليو مكا أنه ضميرك سوك نقني أمرك فعلك فاعلك يهي مصمم هدي كلا وستني مكا مكا أنا قلت الله كلا قد يقول ضميرك وضمير شانيوي أنه شاني يجد الشيء في الصلاة نينكاسي أما أنه يجد الشيء في الصلاة صلاة الدحرية إنه وحلي لسموتيني صلاة الدحرية إنه وحليو يا ليسموت سينا يايو ويسدينا كتشفت أوكر وسواس فقال لا ينصرفوا لا ينصرفوا فأدعوا للجذو يعني إن للجذو لا ينصرف إن للجذو يين للرب الله وضو صار رتي لا ينصرف حدا لرحل الله ولا ناهية فعل كان الرئيسا لا ينصرف أحدكم يدكين ونكبح وي أما نكجدو من رواية البخاري وحيوي لا ينفتل أساسا من أين هاي؟ أكلف هذا المسلم باله حديث مثلاً كسرني لا ينصرف أما لا ينصرف لبضب ولا غيكرتا لا ذا حددنا هي كديكتيب دفعل كوهريبس لا ينصرف بالرندونتا حدد لا ذا نافي كديكتيبنا وحيوي وقدمد ولا قولي دوناون لا ينصرف ينكبح أحدهم مدكين صلاة دي حتى يسمع إلا ومغلى صوتا وطوق صوت وين مغلى مركا ورقف كوحل اسمه سيني إن النقص وحكسب بحين مركا صلاة دي ونكبحين إلا وطوق مغلى صوت وين طوق مغلى أو يجد ريحا أما هو إن أرحلا يجد ريحا أربوه لدونا طوق هلما لكن حبو أورين دونا وحقيق صندونا مركا سنة ويسدي سي إن أي شبطي حديث كان أصل وحويه قاعدة أهل العلم إلى هذين استصحاب الحال أما اليقين لا يزال بالشك يقين توحى ليرى هذا شك يقلق مزوليه قاعدة سود دليله حديث كان إما كان إن كان صلاة دي يقين بكو قلي يعني سوى طهارة قام طهارة كاملة وصوى طهارة قاتي طهارة دي بصلاة دكو قلي وكتو كذي ظهارة قبو يقيم بو كجسوجينه، لكن ظهارة دي سئنا يتبطيب كشكيي أنه يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. وعكشك سيم ويسدي سمي يتبطي مسمي تبين. ما كان ظهارة دي كجسوجينه يقين إنه صاد ظهارة قاتي. يقين تي وحي أذ يقين سنيد أهين الظهارة قتي. أو أدوية سويسي ستي شك جن سود الرئي زول الماء يقين تاس وما شك ساري ماي واحد باقي كوها يساؤون أصل كاغي هراء وآه إن ظهر قبتي مركها قاعد معنيه ذو عين كاسوية يعني شيء قف ويقين كذا سجية هاي شيء كذا ظهر ذا كلي ماها شيء ويقين كذا سجية هاي هدي ومركا وشك صاح صرا شك جاسي يقين تا مزولين يأوماش كمساري ويسدي با كمدا ما يرشدي با كمدا أحيابك الله صلاة كنت علقة با كمدا يعني وحيفر بدم سوق رجلي مركا قفك أما صلاة كتشره وسقو صلاة كتشرها نقط أما سقو صلاة با أن كتشري صلاة سقو كتشره يبو كشكي ويسدي مية تبت وسقو صلاة بي كتشره ويسداد مية تبت بي كشكي شكي قاسي وحبك سوق قادم أيو ويسقبا مر هدو يقين كسوغن يهيو أه إنو ويسقبي سيدا أكلا هدونا صلاة كتشرين أو صلاة الدمدد يعني سوغو آن صلاة بتوكينين هدو كشكي طهارة ديسي طهارة لعصنا ووغا أو يقين كغسونا إنو طهارة قبي شكي قسود الرحوية لمايو سيدا أصبو إمام الشافعي رحمه الله وتلمامي وحقيدو كحرن مجرتو هدو صلاة كتشرو يهدونا صلاة كتشرين لابدوا واسكوميد ويان وحال لا اعتبارين ياون أصل الطهارة طهارة أصل كذي ميو تيري مسمو تيرين سيدا صوت كلا مسلم وصوصار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نبي قبل عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هدو مدكين علوشي سوحو كهرو ودبتنا إذ كدح أخرج منه شيء أم لا وهو أكسو بحي بسوح بيك من سوح بحي مكشكي علوشي بمركة مثلا وحكاها لدبتنا حسن محبا كاي بسوح كامي مني رسول كود عليه الصلاة والسلام فلا يخرجن من المسجد مساجد كيون كبحي مساجد كتوغو هذا مركز صلاة كتيرنا صلاة ديون كبحين هذا الحديث كان هورة الماما يلا ينصرف أحدكم يعني صلاة ديون كبحين وي حتى يسمع صوتا هل كان لا فلا يخرجن من المسجد مساجد كيون كبحين هذا حتى هون التكنين حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إلا صوت ومغلق أما أروح يعني إلا يقين صلو يقين يقين بالوزولية يقين شكل مزولية قفك هذا يقين وكسغنا يقين تي دب قراش وسود الرئي شك وسود الرئي شك قاس يقين تي زولين ماي لكن يقين تكسرنا واحد زولنا سون يقين ويسقب تي أديك أو ويسقب بعد سولي قشاي ما كواح ويان حاجة هذه بتسوق ولا تي ويسد هذه ويشب تي يقين بينك وشب تي شد كزول مس ما كا شيء يقين تي يقين بالوزولية شكل لقوم الزولي سيدا دراد ابن الملقن رحمه الله شرح المركو حديث كان شرحي ويحرد من مسائل من مسائل القاعدة يعني قاعدة نتلمان المركو كتة التلمامي مسائش دوحة كاملة حديث كان ما كان معنيس وشمل سنة مسائش الطهارة الكلية باق يعني الطهارة الكلية مشيقية مسائل فربهم بسجد قلية ويحرد من شك في طلاق زوجته قفك كشكي سيدا سكرة قبل دي سميو فرين مثل مفرين نبا كشكي قبل دي ما فرطي مثل ما تفرين أصل كمحوها نظهر محو يقين كسونا إن قبل دي سياحي وانا فرين دي قبل دي وقبي شكي كان صدر دي ايه قبل دي ما تفرطي مثل ما تفرين شكي عصي يقين تورح ريه لماي ما شو أكبر حيا معنى هذا نحو يانو قبل دي قبل دي وانا غير كاد نكاحينا وباقي مش كم بحي مرجع هالكن واحد شرط قصة بس هو وريه واحد نبى ويمد أبو حنيفة مركز ويحول يقول حاله واحد عبد النبي يعني واحد خرنسيوي دبتنا واحد كشكي جبر ضيد المياه فري مسمى فري بنتشك دبتنا وشيخ وركودي جبره وجبر دادي وغير كادي إلا أذ يقين سنسي إن أذ جبر دفر طيب يعني شك جن ماشى كساري مايو جبر دادي أحد مركب الرير كوار رير كادي إلا أذ يقين سنسي إن أذ روحي دمر كها أذ فرطي مركب جبر دادي واتقي وتقي بالي شيخ قالوا لو لنجري سفيان الثوري سيدي وكلبو ودي اسنو ركويري سيدي سيك دوم بوغوشا وحوري قبضي سوء عشو واحد ترى هذا وان سوء عشدي هذه طلاق اسقو دعي وطلاق اسي سوء حسري دي قبضي وسوء عشدي هذه ماشونا طلاقو ان قبضي عضو دي نكاح باقو يهينا رجعادو وحوك يالي ميسو رجعادو وحوك يالي ميسو من كلا أيها الدنو تغو شريك بن عبد الله اللي ورنجري شريك بن عبد الله القاضي من كينا سيدي أوكاله أي سأشي ويدي يساقونا سيدي سكي الدوم بو مركا وحويان وقتواب مغازو عكو لقا برنا فر داتنا سوعشو انت فرتيد سوعشو من أفراد بو تغيو شيخ أفراد اللي ورنجري الزفر أيو تغيو داتنا كو عكويري ورانيك هرتفرت عيد مساوي ديسي مكاسو لها أبو حنيفة سوي الدية أو سفيان الثوري بن سوي الدية أو شريك بن سوي الدية نوع اللي بس أسبيو بيجي دم يتنوع لكل قولك أبو حنيفة أي صواب أو صح إن الجبرد الجبرد على تهاي أو إن كافر من أو كفر من صن يقين أو إن شك كفر مني شك أكش كده الجبرد ما أذفرت مثل ما أذفرين قولك سفياننا وعلم ما أحسن ما قال وعلم يدي محاكوا ناكسن بقى يعني هذا الكهذا كف يعني متشربو يعني قتلنا ترى شريك والله شيء على أي حال وح كتو سالي مركب وح كتو سالي لكني سبح الله الشيخ هذا الكودي أي كده توابين سؤال شاسي تصال لكني أقول وسيدي وح لين ما هو صامر مركب ديك وياله يصامر يعني شعب شعب كوه هذا قشة نبدأ بورد بحه وضد يركب حلا يلا يلا ما لا كان صوت ديك ياله وصامر dabaatan wuxuu ka shakiyay marada in nijaas ba soo gaadhay mise ma soo gaadhin Abu Hanifa hadalkiisu wuxuu ka dhigan yahay su'aasha markay la weydiyo inuu yiri yaani wuxuu ka shakiyay marada in nijaas ba soo gaadhay mise ma soo gaadhin maradu waa qaahir ilaa ay qiyaasaysid in marka waxa weeyaan marada nijaas ay leedahay maradu waa qaahir hadalka Sufyaan wuxuu ka dhigan yahay yaani su'aashu kaga jawaabay markuu tan oo kale loo qiyaaso lagu tusaalayo wuxuu hadalkiisu ka dhigan yahay inuu yiri maradii meed hadii ay nijaas ay ahayd waa maradu waa kuway oo uu daahir oo maradu ay daahirowday hadii ayna markaa waxa weeyaan ayna nijaas ahayna dabaharadu baa soo ziyaday wax kale oo dhibaato ma jirtee meedhashu ma ku soo ziyaday nadaafad umba ku soo ziyaday markuu leeyahay gabadhi soo cisho hadii ka furantayna dawo soo cishatay haddii gabadhaada ahaydna rajacada waxu ku yelmeeso yaani waa ziyada oo wax dhibaato ma laha kan kale lagu xuguulay bul waqsiluhu horta maradii ku kaadsay u baxdo shaki ku baxdo dabatan ma ka tusaalaas uu keenayaa wiil aan taas ku tusaalay suu shaki ma shaqo calaay xaal qowlka Abu Hanifa saxiixa oo sawaa kadalika waxa kuula mida qofka ka shakiyay aw najasati al-ma'i at-tahiri biyemesh yaalla umbu ka shakiyay ma taahir ba misama misni chaasba ku dhacday asal kuwa maxay in taahirihiin shakigan soo darri waxba yeeli maayo wa taharati najasa nichaas biyen nichaas aha oo ogaa in nichaas yihiin ayu ka shakiyay biyihi ma taahir bay noqdeen shayga nichaas miyu taahiro ba ama maradii oo kale midan maraw oga in nijaas ay leedahay oo aan la meerin oo ogaabo markii dambe ka shakiyay miyaa la meeray oo miyaa la daahir misal ma taahir asal ku waxa weeyaan in nijaas ahay taharadan ka shakiyay saxas shay waxa weeyaan ma soconayso waa inuu meero oo markaa uu taahiriyo wey aw najasati thawb aw ghayrihi aw annahu salla thalathan aw arba'an ma saddex buu tukada masafa taafra waa shakigi weeyaan saddexda yaqiin loo yahay marka ahlul ilmi u leeyihiin mesela fuqahadu kala qofka hadduu ka shakiyay salaadii ma saddex ragcado buu tukaday mise afar ragcado buu tukaday bana cala yaqiin wa huwa alaqal yaqiintu ku bilanaya waa tirada yar labadan tiro ee isku hayo afar iyo saddex wuxuu huba inuu saddex u tukaday taafraad ba shaki ku tagayn ka taafraad buu ka tagayaa saddex buu huba aw annahu raka'a wa sajada amla yaani saasu markaa u wadaya aw nawa sawma aw salaata aw wudu aw al-i'tikaaf يعني أدو مسائل فربضاً أو صلاة دي الصن كي اعتكاف كي هي وحصل له يسوي بالجليا وحين خلاصة قصة الرسائل وحين خلاصة قصة الرسائل شكى شيء قفك يقين وكسقنا شك سود الرئي وحبي يلمايو شك قاسي وحبي يلمايو مسائل دور مركها كسارا أهل العلم دور مركها قارتميت تاسواتها وعكلم مسائل شو تلمامي كاملة لو تيقن الحدث وشك في الطهارة قفك يوحو كشكي قفك يوحو يقين صنع مركو هو يقين ووغا حدث إنه ويسقم بو يقين صنع وحو كشكي ميادو ويسيسي تمسما دو ويشي سني ميادو هارا قادة تمسما دو هارا قادة وحو باقي كوهانا يا أصل كمحوها حدث أصل كوحوها حدث يعني مو ويسقم مركو هو حلورانا يا ويسان أتكش كذا لازم يد ويسست مسمد ويسن معنيه ذو حوي يناد ويسيسنين ويقين تروح هاي يناد ويسيسنين ومحدث هذا هاي مركا وين ويسست هم يناد ويسقمين به مركا ورنا ذو ويسيسن يعني ويسقمين أي يقين ذو جيد مركا مر هذا ذو ويسقمين أو يقين أتساقو جيد وأنا ذمك ويسستها شك كنا أتكش كذا ودك ما هو ويسستين ما هم ذو ويسيسنين شك أسمع شو كبحي كان إجماع بالوسوري أنا أهل العلم من الكويت مع سيهين وعك ليه ترتا وعين أهل العلم لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما وعي يقين صدي وعي حنين كني إنه طهارة قبي إنه حدث لا وضع يقين لهين كيبه الرئي إنه سوليقة تقي وحاجين سوقتي وعي سيستي وعي حي لا وضع يقين مكسرين inu weesisti waa ogyahay inu markaa waxa weyn suuliga galayna waa ogyahay waxa jidisi soo gutay laakiin keeba horeeyay waxa horeeysay qabaa al haaja misaa horeeysay qaharadi in ka shaki labada keeba horeeyay laakiin labadaba yaqiin buu ka sugan xaaladda noocaan oo kala ah qawlka saxiixa min aqwaal ahli ilm waxa weeyay in qofki ay laazimayso in uu weesisto بكل حال مرض بك شكي لبدا كيبه الري حالات اصل واحد لازم كو حالات اصل واحد لازم كو ان ظهار قط يعني انه ويسيستو يا لازم كو كل مسائل فربضنا كلنا هلكن ولو شيغي وحا كلا احاديث كو انه تسنيا وحا وسواس كلا يلاه يا خيالات الشيطانيه ان ماشي لو صاري من كان صلاه دي بو كجرا وحبل سي مركه ويسي سينا جبتي اوكا رسول الله شجع على سنه وسواس كان كبح وماشي كسار سلاد سي وته رواه قارك من حقص اروتي النبي عليه الصلاه والسلام يعني ميدكن شدان كان من ديتنا لبديس بودي دخلوا افو فيا ديتنا و خمود ين وخ كيمادين بودي هو افو مركه رواه قارك حقص اروتي النبي لغا وري عليه الصلاه والسلام انه يري وعد ترى هذه مركز ساسك القفك وهلا كذبت يعني شيطانك مرة القفك إنه وسواس كسكيل عليه وح وسواس كان له يخيالاتك الشيطانية وح هو ناقصن قف وسواس كسكيل دوين يعني وحوي حديثهم إنه يقينهم أصل كي هذا قفك ويسدك الشكية مركي هروح ويسقط ويسمي كاتشبت إنه ويسقدي صلاة مية تكتم سما تكتم إنه تكتم والله برجعوا يعني وإن وقف مر والبي وحيه وهم يكذب على أن وسواس كي يشكيه وترى وما شو كسر شهدان كن يكذب على قفكي إنه وسواس وقصمه ده كان آدي آد بيوفر بلانته هاي وح وسواس كلي راهوا أهل علمنا آدي وجهل لينه كنت بتقارك من آدي كجور بس إذا من القيم وكذا غاتة الله فانك وحوي آدي وجوره ما يوح وسواس كلي راهوا وأنا من الشيطان وسواس هو شهدان كحكي اسمه كي مادة عملت لك ميمات مرة قفك من الشرطان كان يسكن نارو سيدا صاكرنا وكود داله إنه يقين تمركا حلقة قفك ما تقول بارك إنه ويسيست كل بحبين ونارو ما هو ماد ميرين وحاصل نوعين وشارع شاكي داس وارك إنه مار لكن وصوار شردان كود دارسين إياه شردان كود باين سوار دوتر إعلاده وقت تقوى انت قوات كاتبا تقار كمان مركي تكن إياه وحيواها مركا آل الشرعية إنه يوح لغا يا وإنه قفك سوس ليا هاي وهداج inu waswas intu sheedanku galiyo oo waxa weeyaan ay ku adkaato mid kan xirashadii oo kale وصلي فرض الظهر وحلقة يا وإنه ما أنت نوض إلا أنت لقرب كوعية وصلي كوع العلي ذلك قار كميل مركا وحلا صدمي ووسواسك وسواسك إن شر وكبر يا مس وعديدك تلمام يا الريح الخارج من الدبر ناقض للوضوء وهي حاجة ضمك صباحا نقصك حاجة ضمك صباحا يا ويسد واتشبين يا أرهل هذا أميون لهاني أما صطل هذا أميون لهاني حوي ويسد وبريس ما رضي حاجة ضمك صباحا يعني الريح دون نقص كسوكي ما دو ويسد واتشبين السلام وعلى الشيخ رحمه الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير أنها أتت بابن لها صغير إن يرى لها أي أرتم المها صو لم يأكل الطعام عنتد آن عن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله بأرتم فأجلسه وهو كفرسي في حجره دبتس كفرسي فبال على ثوبه أي على ثوب النبي نبي مرديسي أي أوكوكاتي فدعا بماء بأيضاني فنضحه على ثوبه مرديسي أي كرشي ولم يغسله من نميرين يعني مردين أميرين أنها أتت بابن لها إنم ير أي المكا بابن لها صغيرا إن يرى هذا شيء أي أرتمت إلمها صو لم يأكل الطعام عنتدى أن عنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكا بابن لها إلمها مكا وحويان magciisi lama sheegin waxa kale la yiri isagu oo yar buudhintay ilmahaas bibnillah inankaas isagu oo yar buudhintay oo wa yara daadis aan ku dhintay ilmuhu lam yaakul at-ta'am untamu unin at-ta'am marka at-ta'am lay macneedu waxa lagu leeyahay wax la qoodanay oo cunta aan la cunay marka untamu unin marka lay cunta ahaan wixii la qoodanay waxa ku baxay wixii cunta aan la qoodanayn macneedu ma aha wax la cunaabo muxuu wax la cunaabo afka mu saarin taam marka li qoodki baa laga jeeda wixii cunta ahaan uu qaadanay ayaa ku baxay waxa la wixii cunta ahaan marka wax weeyaan loo qaadanay buu cunin laakiin waxyaabo kale la cuni karo waa cunay sida timirti oo kale timirti ma kulmay yar dhasho kale dhan xar gal loo dhigay iyo malabtu wax weeyaan farta loo dareeyay afka loo yar marinayay la leefsiinay mid hadduu xanuunsanayo kala ama lagu daweynayo waxyaabo yar oo noocaas kale iyagu daloodmaayo taam taam buu cunay loodmaayo marka taamku waxa loo gala jeeda wixii cunta ahaan iyo quud ahaan uu cunay ilmaha marka uu ku gaaban yahay ama marka uu cuntadiisa tahay waa naaska hooyadii weeyaan caanihi buu cabayaan wax kale cunta ma cunay marka lam yaakul at-ta'am wa sida weeyaan way fa ajlasahu fi hajrihi hajri بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان بفتح الحاء حجري من غنص وكسرها إلا وصلبه حجري لا إله مركا لغتان مشهورتان والله باللغة حجري يحجري حاذا وذكر دودي يحاذا وذكر دودي لبضبا فبال على ثوبه ضمير كوحلو علني النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قار كم إذا ما علماء قار كم إذا وحليلي وحيد هذين ثوبه أي على ثوب الصبي المهير ثوب كيس بيعلنا كوا غلط ثوبه حويا مرضى وكوكا شيء ومرضى رسولك وحود اللي فأجلسه في حجره ربط رسولك كوكا شيء ربط صوص عرج دبت أنا كوكا شيء مهير مركا فبال على ثوبه ومرضى رسولك عليه الصلاة والسلام فدعا بماء بأيضان فنضحه ورشي نضح وحرى الرش وندون الغسل ميرتانك يعني هل كي كان يقول عدوم باب يلغشوي وحين العلماء رض نضح وحرى هذا إصابة الماء جميع موضع البول ماشي كذا يكون عدوم باب يلغشوي بيه ولا بيه لا سقى الدنا بيتنا بيه بالغشوي الدنا هل كي كذا يكون عدوم مركا علماء الشافعية وحاي شيئا يجو قاركود واحد المامين إن بيه فربتان يعني بيه وين بيه بدنه بيها مش الغش ما يوين نقدم بيه بدن على أي حال فرق ورد حيا مريتانكي يرشينتي شيء إن بنت بيو لغو شربو قعانت لغو مروجي أو صلى الله عليه وسلم غسل بالي لها شيء أو بيو لغو درشوه ألكي مثلا كالي يقول عدو بيو صلى الله عليه وسلم نضح بالي لها أما رش بالي لها فنضحه على ثوبه مرديسي أيو مركو حويان وأرشي ولم يغسله مميرين يعني انتو بيو بلو كشبه قعانت انتو لتهي مروجين أو ديتنا ساو مميرين مرتانك معروفة و يعني مروتين مو مروتين مرضي ولم يغسله لفظة وحيث قال البخاري حديثك وحاو تلمامي مثل هذا حديثك وتلمامي بابك الله كان وحوهي كاذد إن النجاس كاذد هو النجاس مطلقا كي لب كي ددي كي يرى كي وينا لب يددي يعني ابن آدم كاذي سلك ورمنا كاذي ذا قفك ابن آدم كا وانيشاس كوذ اللب يكوذ ددي إيو كوذ يري كوذ وينين طبع يعني وانيشاس لكن وحا لخفيفي إنانك ير انتظ ولئان عنين كالذيس ولا خفيف يعني وانيتاس وانيتاس لكن ولا خفيفيه هلكي لغا ميري لها با اسغا لروشيهي مركا كالذي ابن ادم كاين نيتاس تحاي ولا سوا فقسين ان نيتاس تحاي لكن ان المهير منيتاس ومسا ما هنيتاس قول الجمهور هو وي وانيتاس نيتاس لخفيفيه ويا وانيتاس لخفيفيه مكان نجاس حق الله سبحانه وتعالى نجاس مغلظة وأرق إيه نجاس مخففة مكان من نجاس مخففة هذا مقصود وإلما هي الكاذب سويا إيه إنك ولي منعه إيه إنك ثمها وإيه إنك وين إيه إنك كاذب سوى لا خفيفي ونجاس الخفيف وقول الجمهور علماء قاركم يوحسون قليين إيه مكاسي أي جماعة كوسقية هاي والوجمع بالدين نجاس بيها لكن إمام مالك وحلا قول إنه وطاهر إنه يدوى طاهر بلقوري سدو كلواني تاسنا ولقوري يعني صدح قول بسق مركا لقوري إمام مالك رحمه الله أو مركا وكم ذي هاي أنا تهاي المهاير كايس طاهر أي تهاي شافعنا سدا صوكرة ولقسو وريي وحوين علماء قاركم يواصلون قلن سدا القاضي عياض وكرة يا قرطبي يا ابن عبد البر وحي سوورينا شاقان امام الشافعي او نسبيين ان ايري المها يرى انانكا اي انولي امرك وحويان عنتا انعنين كاذذي سوا طاهر لكن نووي اوكاله مركو هذالكا سووريي اما وصو نقليي القاضي عيادو كسو نقليي ايا وحاولي حكاية ذا لقووري اما هذالكا لقشي امام الشافعي وباطل حركم انشرا مذهب كيسو نوحو شاقيا انو يهي نتاس سيقول كل جمهورك وانا عينكاس على اي حال يعني علماء بضم بسوري سي سيد بن الملقن وشيقي هذا الكا طهارة انه طاهر ولي شافعي لكن مذهب كسوح وكسغي هاي ان عين نجاس هاي وانا قول الجمهور وعك لي حديث كنا تسنية انان كي يرى انان تي يرى كذين كردوينه انان كا كالذي سوى نتاس لخفيفيي لكن ننتو عينك معه وحوشنا يا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية ينضح بول الغلام إنك كالذي سوى للرشين ويغسل بول الجارية إنك كالذي ذنوى لمرضنا أحمد يا أبو داود غير كتب صاري بسند صحيح حافظ كن وصحيح لي ويحد حافظ ابن حجر إسناده صحيح شيخ الألباننا كتاب كرواق أبو كسحي لي يسمون يعني فرق بأود حياة إنانتي يا إنانكي إنانك كاذيسي ونجاس لخفيفي ومكا والرشين ياؤون وحاكفر إلا الرشي وكل يوم إنانتا أيضا والا ما يريا يعني كوفر إلا الرشي يوم حكمة كتير توابح فرق قال الله كلا صاري أقوال فربذن بكتير هذا الفربذن بعلمه كله ما دام أنا حديث كشيجين حكمة كتير تفقي جنود حي إنا كي إنا تي وحيس كده إنه العلم جو إنا يمرك وحوي أي شيجان حكمة كتير تا ده تن قلوا البحر شيجين قارك الله حكوس يعني ركيك بكتير ألفاد ده يعني أليك لكن وحيابه وقف عن وح كم إذا أقواش الله شيء وحوي أنا سوح كم إذا باليري إنا ك هي إنا تها dadku inta badan waxa ay naftoodu ku tacaluqdaa oo ay jecel yihiin inankii dadana waxa laga yaabaa markasta oo marka ilmi yar la arkay in la qaad inankii oo kale mesela qaaditaankiisa siba badan ayaa oo hayntiisa badan ayaa soo qofku yaani mar walba waa qaaday marka hadii markasta ay soo xasashay inuu ilmi yar la qaado qofkii uu ku kaajo dabatan la iska may mashaqqa soo xasilaysa marka mashaqqada awgeed ba loo ruxsay balay kaas waa mid وقو قوي سيدي أهل العلم وشاقين أرين كلب وشاق يا ابن مرقن كتاب كيس إعلامك مركز وحول واختلف في السر في الفصل بين الذكر والأنثى على أقوال كثيرة سرت كترت إنك إننت فرق جنو دحية أي أقوال فربنا سوى خلاف وأهمها ما ذكره ابن ماجه في سننه وحولني مثلا ابن ماجه سنن سوى وشاقين عن أبي اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم شافعي أيام ويدي حديث كرسولك عليه الصلاة والسلام يرش من بول الغلام إنك كهذه سوال الرشين دونا إنك كهذه ولا مرد دونا حديث كاسبا ويدي وحن نقول والمعاني جميعا واحد لبداً بيو إك هذا هي المهي إنك إنك كمين وانوس كميت لبداً بواس كميت وميتك اليوم مركا من محل ولا الرشين من الليل ولا مرد لأنه يقول لأن بول الغلام من الماء والطين بول الغلام من الماء والطين إنك كاليس وحي كتمد بي يضاب أسل كيد وضابي بي يعني بكورمي أبوك كورمي وبول الجارية من اللحم والدم إنك كاليس أسل كيد وحكيمد هلب يديك يكسو تشيدا دبا تنو بيقولي بيقولي ما فهمت سنقول بيقول مايا يعني إنك كاليس وحا إنك كاليس وحي كسو تشيدا بي إيو روبو إنك إنا هيلب يديك بكسو تشيدا ما كان فرق وكاس بيقول ما فهمت بيقول سنقول مايا يتروش يقول إن الله لما خلق آدم خلق حواء من ضلعه القصير إلهي سبحانه وتعالى مركه أبو النبي الله آدم حواء وحكا أبو الفيدي سيار فرها توه سيس يعني فرد يرب كابوري فرد أبو قابن يبكا أبوري فصار بول الغلام من الماء والطين إنن ككاليس وحي نقطة من الماء والطين بيه يقرب وحقو سكسو تشيدا آدم بكسو تشيدا وحق الرق مرك الله أيقظ من قرنسا أبو الكيس أبو الكي آدم نوحها بيه يقرب لاس وصار بول الجارية من اللحم والدم إن أنت كاليس من وحي نقطي من اللحم والدم يو دهويد بكسو تشدو حواء حق ندك اي ده وحل لغا ابوري ضلعجي فادي با لغا ابوري او ده ككوبن جيلب يدي ككوبن ان هلكن فادي مركا وحا ويان جيلب با سارن او ديق با كسي سراي او سوها اي ده مركا هلكاس لغا كاني ولي من اللحم والدم مركا انن كنا حقن ابيه او بو شبهيايو ادم اه انن تن هويديو ده مركا ادم من الماء والطين ويان ودوبي دوبلاس لغا ابوري إن أنتين هو هويديو وفرداس ويا هكا فرداو وكا رسول كده عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا تمر خير ودر دارما يا وحويا فإنهن خلقنا من ضلع فرد بلغ أبوه هكا فرداس مركا وحوري إن أنت كايدنا والنوع هكا سأسل هكا سكسو تشيدا مركا ويكلفوذين ما لسعتها بيها يبقى وضع يبقى يهلم كيوا فضط بيها يبقى وضع صمه يتنوح يقول فهمت ذلك أرنك ما فأنت قال نعم قال نفعك الله إلهك وأنفع يقول هذا ابن المرقم هذا الكامل كسوري أما هو شيء يقول وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره وأرن آد يا أمرك هو عزيز أو ناكسم وأن غير كذ يعني إن ملك الله الله حلائين بنانين بولي يعني إن ملك الله الله حلائين هذا الكهذا الآن هين لدونان ماي مركز وحي والعجب من أصحابنا أهمل ذلك في كتبهم وحلا يابله لمن كعلم ضها المذهب كالشافعي والنسبة شيئا إلى أن نقول علم الشافعي إذا ما لا إله إلا أهمل ذلك في كتبه أرنكا إمك عن شيئا كتبت لكم شيئا وإهمالين ما بين شيئا به وهو قول إمامه هذا الكائن الشيئان بان مهمة هيد وايو إمامك والنسبة شيئا يان مذهب كيسي وهذا الكيسي ويان أكوين هذا الكائن بهد بولي وانا عينكاس ما كأو على أي حال حكمة ده كتيرتا إنه لو مشي يعني إلهي سبحانه وتعالى رسولك مشي رسولك عليه الصلاة والسلام إنه مشي حكمة ده كتيرتا إنك إنا تفرق غود حياة لكن علم الله الشيخ شايعين أون وتحسس بالوجلة كذا وفرق غود حياة والنوع عاصي والنوع عسبلي الله أعلم إلهي بقرنا يا فرق غود حياة لا بلاس وعكلا كتيرتا علماء القار كما تقول إحنا إنانتي يا إنانكي لبضب والرشيني كذب وقول باطل وفكهر من حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام